السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. قلت ريت يا ريت بتحاول فين استكنت؟ أجهزتنا وسبايرا جروب والميديا اسمه إيه؟ طب وتقلب تلات بتاعات هو القلب والنيرف الأخير كل ما يبص لي ألنر نيرف تعالى علمها لكم برضه ألنر نيرف جبت النيرف صباي لإيه؟ قلت له عايز موتور ولا سنسور؟ قال لك عايز الموتور اللي عاوزه من فور ار ده سمعناه قبل كده في الكليه ولا في الهام ولا انا عايزه من فور ار تقول لي في الفور ار بيدي فليكس والكارب النارس والميديا الار وذا فليكس الديجيتورا من اتفاق رومانس هل هو فليكس الديجيتورا من اتفاق رومانس خلاص؟ تحفظوها كده؟ في الامتحان كل ايه؟ فليكس الديجيتورا من اتفاق رومانس جسم العضله ده تمام هي بيدي فليكسور كاربال نارس والميديا الارض فليكسور الدورم والبندر الهام بيدي 15 عضله مقسمين لاربع مدنيات ايه هما الهايبو سينار مصر الثمانيه انتركوسياي والميديا دول لومبرجت والادابتور بوليسز حلو الكلام حلو الكلام يلا بقى النيرف اتعور عند الريست يحصل ايه؟ تقول لك هيحصل سنسور ديفيسيت في الميديا بسيرد اوف ذا هاند والميديا الورا النهار فينجر والموتور ديفيسيت واحدة واحدة بقى الهايبوسينر ماسل ديز الدر ديف اكثرهم مليان مفرية افتحهم في الحب ديز هو معلوماته عسل كده عسول انا بحبه جدا ها؟ هاي نعم انت ما قلتش حاجة هتسأل ايه؟ ده 14 يا لهوي دي اعدادي في المكان الغلط تقول دول 14 هم 15 ال 15 بالمانس بريفز ما لهاش اكشن دي اللي قاعده بريفز فيها بتلمها ده بس انا سعيد بدقتك يعني تقول دول 14 باقي واحده انت خبيتها اضيع في الامتحان انا ال 15 فعلا هي بالمانس بريفز والله لو قدامك حاجه ما كنت اخبى عليك انا عمري ما اخبى عليك حاجه اي علاقه اساسا الصراحه بتبقى علاقه ناجحه لازم العلاقه بيننا اساسا ايه؟ المصالحه كل واحد يكشف اللي عنده في الحياه بنت حتى لو حاجه غلط لازم تطلع على الترابيزه بعد كده الحياه تمشي اي غلط يجي بعد كده بيحصل يعني بص بس حلو والله العظيم العمر ما عدتش يعني فعلا تصور يا اخي والله انا دايما اقول له كده اللي دول كام من 15 ما اعرفش يعني اول مره تلفت النظر بعد كده اللي دول 14 فعلا العيب وصينا المصل دي اتروفي الثمانيه انفر اوسياي اربعه بلمر واربعه دورسال لما الاربعه دورسال تعور النيرف سبلاي اليوم يعملوا ايه؟ نصهم ابدكشن ذا بيشن كانوت سبريد سبيكر وتلاقي بقى مكانهم هنا كترز او جروفز على الدورسال ومزهان يبان زي ديسكوس اوتر دي مش المنظر ايدي حلو ازاي؟ عشان يا ياسر انا البني ادم بص كده حلوه ازاي جميله عايز تشوف عيال اندر ديف منظر وحش قوي كترز او جروبس كده منظرها تقول ايه؟ بجد لما تشوف عيال رباط كده الحمد لله يعني ساعات واحده لما تشوف عيال كده رباط ايده تقول ايه؟ لا الحمد لله فاهمين الارض ازاي؟ ابوس كده ازاي ده انت ابوس نفسك يا ابني فاهمين؟ فيها حب ده بقى بس دي ما فيش كده طبعا خرب كده يعني ملك قوي ما انت حضرتك يبقى الاربعه دول هيعملوا ايه؟ ذا بيشن كانوت بيشن كانوت سبريد هيز فينجرز وجدل او جروس طب البلمر انت وسرايل يعملوا حاجه اسمها ايه؟ بوست كارد يعملوا حاجه اسمها ايه؟ بوست كارد تيست فاهمين عشان هو عمال يكتب قدامك كارد تيست امسك كده امسك الورقه كده شدها مني ايوه كده كويس حط ده بجيب كام احط بين صوابعي شد كده لو بارلايز شد يا دكتور حاول تمسك تقولك مش قادر، يا دكتور حاول تمسك الورق تقولك مش قادر، ليه انت مش هيقدر ماشي؟ لكن لو شغالين من ازاي؟ ده اسمه ايه؟ بوست كارد تيست، كارد تيست. طب نيجي بقى على الميديا تو لومبريكال، الميديا تو لومبريكال بيدوا كاركترستيك ديفورمت اوف ذا نيرف بارشال كلو هام. جماعه انتوا عارفين كده ايه ده؟ ايه ده يا عم انت بقى انت حتتك؟ ده الاكشن بتاع اللومبريكال فليكشن اكستنشن. لما تقطع النرفس هتضيعه يعمل ايه؟ بارشال كلو هام. نيجي بقى الادابتور بوليس تعمل حاجه اسمها ايه؟ بوست فرونت ستيست. ايه فرونت ستيست؟ فرونت ستيست بروح ماسك كده بص الورقه يا جماعه بالادابتور بوليس. معايا؟ معايا؟ الادابتور بوليس بص اهو شد يا ابني زي الفل. اتفضل لا قدر الله الادابتور بوليس دي عندي برانات شد الورقه هتفلت مني شد هتفلت مني اضطر اروح ماسكها بايه؟ بالفليكشن. بص كده خلاص سيب لان بص ايد البارالايز اللي ماسك الورقه بالفليكسور. ليه؟ لو مش قادر يمسكها بالادابتور فاضطر يمسك بالفليكسور بوليس الدومنا. الدومنا نفسه ضايع منين بسرعه؟ فليكسور. مش بقى مضيع منين؟ فليكسور. جميل انا مضيع مش كده غلطان. فاهم قداس اسمه ايه ده؟ بوست برومنس تيست. يلا مره اخيره الالمر نيرف بوسوس ده لذيذ قوي. الهايبو سينا المصري سمعوا معايا؟ البالمر انتروسيال بوست كارتس الدوسر كانوت سبريد يور فينجر مع جاتري اللومبريكات بارشر كلو هاد الادابتور بوليسز فروم ستيل. اخيرا لو انقطع النير فوق ودي اخر معلومه خلاص ها انقطع هنا النير انقطع هنا النير انقطع النير فين يحصل ايه؟ هتقول يا باشا كل ده شغال معايا هيزيد بقى في لوت اوف سنسيشن في الميديا البارت اوف ذا فور ار مع كارفس الانارس ونص بروباندر. الانارس تافهه ليه ما فيش تافهه؟ اصل الانارس دي والفوكس ده ريست فليكسور عن ايه ريست فليكسور غير؟ فبتعمل مينيمال ويكنس في ريست فليكشن. هي يمكن عيبها الخطيره للجلد ان مع الوقت بيحصل لها نوع من انواع الايه؟ الشورتنينج والديسيوز اتروفي فتعمل النر ديفيشن في الايه؟ فدي مش قضيه. لكن الجميله بقى ايه؟ الميكا هاوس ذا بروفاندر بيعمل ايه؟ النر بارادوكس. ايه بقى ودي اخر معلومه في النيرفات العظيمه؟ ايه بقى الالنر بارادوكس؟ بارادوكس يعني ايه؟ حاجه غريبه معكوسه. اي نيرف في الدنيا عندنا قاعده هم دول ايه؟ ذا هاير ذا فيجن ذا مور ذا ريفورم. اي نيرف؟ ذا هاير ذا فيجن. معلش النبي قول للطالب بره عايز حد يعلي المايك شويه ما اعرفش بتعلم منين. لا انا عايز اعليه مثلا انا عايز اعليه لما اقوم عليه لو كده ابقى عليه ابعد انا مضطر امسك كده مش عايز اعمل يا بنت الحلال ما تقلقيش عليه ايوه ده ايوه لا كده كويس يا جماعه انا بتحكم من هنا بقى يا ادم ما ده محمد منير كده ما هو ده ايه احسبوا ده ده كده عايز اعمل كده شويه جماعه اكيد مختلف وعارف صح انا ماسك المايك ده بقى كتير سنه مني ده انا ماسك اكتر من تامر حسني طب جميل ودنك في ايدي امينه ابوظك على الطبله على قد ما بالنسبة للطبق بالنسبة لل بنقول ايه؟ الأمر برادو ايه الأمر برادو؟ ذا هاير ذا ريجن ذا مور ذا ريفورم هنا ده ذا هاير ذا ريجن ذا ليس ذا ريفورم ايه دي بقى؟ ترفع نيرف من اهو تعمل لك بشر كويس بطل تدور اهو تفرق تبني القفله ده تحسبها الغريب الأمر بطل تدور كده اعمل لك تطلع هنا تبقى صح؟ بارادوكس غريب ليه بقى؟ تفسيرها بسيط جدا تطلع هنا اللومبريكال كامبلي ما تيجي تطلع هنا تطلع نفس الضغط بتاع البروفاندر ايه الاكشن بتاع البروفاندر؟ بتفرق الترنا الفلكي طب لما تقطعها تفرق الترنا الفلكي حاسس ان بص بص بص ما تنساش اخوك ياسر ازاي بص كده بتاع هنا ماشي النار خلاص ماشي. عايز بقى ده الحمد لله بس عادي. أهم أربع أسئلة في النيورو سيرجن في الامتحان إكسترا نيورال ريدا ألبر نيرف ميديا نيرف إنجري ريديا نيرف إنجري بنسبة كل سنة شيب 100% واحد من الفرد فيه لكن ما يجيبش الناس امتحانهم يا يجيب إكسترا نيورال يا ألبر ميديا نيرف لو جابها مع بوش خلاص يعني مرة كنت امتحان دكتور علي عبد الله اللي حطه كان جايب ايه؟ مين من الناس؟ كان جايب امتحان سوبر كوندكتر كانش تحتكم ديسكاس كومبليكيشن بس انهم بيبقوا سيت بتلك الغير بيجري تنط كويس كده ما انت خلاص كاتب بيجري بتلك الغير بيجري بالعرض كده مش هنط كويس فيعني زي مثلا في الحل اللي فات بتاع الدور التاني جابوه حد كيمياء نتيجة فراكشر كيمياء ما جابش فاسكولار هو السؤال اللي عارف هو فيه فاسكولار خلاص كده ما جابش فاسكولار انا فراكشر كيمياء قطع ايكو بي بي اف اكس كيمياء ترومانتس ماني خلاص كده ده السؤال اللي عارف هو الفاسكولار مع ماشي ما تخافوش هيروقوا كتير حلوه ان شاء الله خليني تخافوا الامتحان لا تبقى كيرفول لكن انا ضد الخوف. امتى بتخاف؟ لو انت مصر انا عن نفسي كنت جالس بستنى، بستنى ازاي؟ انا كنت بذاكر لغايه نفس الاقصى ما ابويا ويعملوا يعملوه يعني انا ما عنديش حد يعني انا كنت قبل ما اخش امتحان اقصى مجهود كان يوم كني عامل عملي. يا رب اسقط بعد كده، طب اعمل ايه يعني خلاص؟ بس انا اخش مصر انا عن نفسي كان يوم الامتحان كنت فايل درس وخد راوندات وحضرت ذاكرة وذاكرة ظهر وسر يبعد ساهر يجي صعب يجي أطران خلاص بقى أنا مش هقول نفسي أنا أقول زي أجيب مقبولة دي من بداية زمان بس أنا كياسر النهاردة عملت اللي عليا برضه امتحان كده اكسبلك وعرفت أحله نصيب بعمل إيه يعني أنا ما كانش عندي أحسن من كده لو عدت سنة ستة ده مش هعمل أكتر لو عديتها 100 مرة ولا بس الدرجة إنك أنت تعمل إيه؟ انزل اللي عندك شاف تفصيل تقدر تعبطه توفق لا توفق بقى من عشرة ربنا لله ده رايق انا بقى خايف ونحسب امتحان جاي صعب وجاي سهل ولا بخاف من ده اللي فاكر هنجيب امتحان صعب الامتحان بره ايه؟ كيف الجمهور انا هذاكر واللي هيحصل هنشوف ده خلاص ايه يعني؟ هجيب امتحان صعب ده هعصب زي الناس يعني والله يعني دي مثل بحب اقول لك ايه؟ حط راسك بين الروس وانت عليها بتعرف يعني يا راسي معنى يا رب ده بيطلع ما بيطلع كلنا كده ليه كنت فاكر خدش عندي ده بنفس المبدا بتاع حب راسك بين الروس تمام فيري فاكر انا سعيد بيك كفايه الراجل ده خد عندي ده ده انا ما كانش خد عندي كنت هتحسن بجد كنت هروح اشتريك من اي دكتور مش جاي بالظبط زي الكوره كنت هروح اشتريك او على الاقل كنت ألف سنة ورجعوه السنة ده برضه راس حربة مش مستغنى عنه كنت هروح هدفع فيك أي ثمن أي ثمن هو كنت هدفع فيه فايت رجالة ده حبيبي لا أنا نفسي أجوز بنتي بس ده واحد كده هتحطه في البيت جنبها وتبقى ده حاجه حلوه جدا والله لو انت بنتك تبقى سعيده جدا قاعد تاخد الحوض جنب اي مصدر هيفضل نايم بجد بس المشكله انك ابو المزاد شويه ولا بتتجوز ولا بتتجوز يمكن بعد ما اتجوز فوق طيب ماشي يا رجاله وكده تنتهي النيرف انجريز بصوا انا اقول الفيلا مكتوب عندكم باثولوجي هتبقى ده اول خالص تقول لي علاج انا ما قلتش علاج اي نيرف والعلاج الثلاثه هقول لك علاج اي نيرف شعب الدكتة وحياك الميديا وطلعي الفاش كرامس كده بعمل لك روح اي نفط قصع علاج وزيلة حول الوقت ارض سياتي ميديا شدرم فوقوا كلهم علاج مواحد كعبة تقول ايه العلاج بتاعهم بص يا جماعة في مقدمة الاولانية اللي هي ايه هي من اول بريفرال نيرف ان جلسات الكلب واحد بس بيكتبوا عليها قراءة قراءة بعد كده بصروجيكال تشينجز قراءة بدرجة قراءة اللي هو صح تريتمنت حفظ صم بص في عنوانين في الأول مكتوب إيه الأول عنوانين كده بعد كده بريفرال نيرف بايبرز بايبرز قراءة سريعة أو طم بوزس أوف نيرف بص بص معلش بايبرز أوف نيرف فايبر تبقى قراءة أو طم يعني عارف طب مش يعني كلام رايش الحته بتاعت كوزس اوف نيرف طيب بصولوجي جميل اكتبوا عليها ليه حفظ عناوين بس عناوين اكتبوا عناوين حفظ العناوين عناوين بس بصولوجي قراءه وطنش يعني قصدك مش كلام بطل يعني بالعربي اللي عايز يحفظ تفضل لقيت نفسك انت يا عم مزنوق باثولوجي ومش عارف ايه وكاتب لك الكلام ده الشارع انا كاتب لكم هنا يا ابو الاسف عارفين البصوت بتاع اللور موتور نيورو ليجا بتاع البطنه الابر موتور واللور نيوتر ايه دي انا كاتبها احنا يهمنا الكلام اللي قلناه والعلاج فضلت شطبت كل دول قلت حقا بس التريم بتاع اي نيرف انجري فاجر ده خلاص انا عملت بقى بسرعه سوري وهركز على التريم خلاص تطلع من اللي تطلع دي المهم العنوان اللي يهمني التريتمنت ليه؟ انا حطيت ده في كل نيرف علاج الالنر علاج الميد علاج الكلام يلا بقى جماعه بصوا لي هذا جميل ايه بقى المقدمه الاولانيه اللي هي تلاقسيب ورق عايز اقولها بالظبط 5 to 10 minutes not more باثولوجي وتريتمنت وقرر الكلام من ده بص يا عم الشباب بالنسبة للنيرف انجريز هو اي ميكس نيرف يا جماعة بيتكون من ايه؟ لا في ورق دقيقتين في ورق دقيقتين اي نيرف بيتكون من ايه؟ لا انا هقول لك نيرف في موتور فايبر في سنسوري فايبر سواء فاين سنسيشن كلام البطن بقى او كرود سنسيشن في برضه موتور فايبر مش اي نيرف ميكس كده في ليكوترومي ما بين سودو موتور فايبر سودو ده السويت جلاند سودو مش كاذب اس يو دي او يعني سويت جلاند يعني فايبر بتتحرك عضلات فايبر بتنقل الفاين سنسيشن فايبر بتنقل كروت سنسيشن برضه موتور للجلاند بيزل او في عندنا سودو موتور للايه؟ السويت جلاند فلو سيب النيرف بيتقطع بيبتدي يحصل لوس اوف اول ديز فانكشن امين اسمعني بس تلقي العيال بيحصل له ايه؟ لور موت طبعا الكلام الجميل ده لور موت نيورو ليجن ها في بقى ديسيوز اكتر في العضلات وهايبو ريفليكسيا وهايبو دونيا كان في جدول كمان فرق كبر كبر كبر ده دي كانت شويه تفاصيل اي تفاصيل انا ما قلتهاش وانت بتذاكر ليه؟ بصراحه انا كاتبها برمجه يعني فاهمين كلام بقى ده اللي يهمني الكلمتين انا بقول نص اوف باين سنسيشن نص اوف كروت سنسيشن نص اوف برضه موتور تون على البلاد فيسل يعني اي نيرف تلاقي هتلاقي بنت فيسل اللي هو الموتور نيرون في العضلات اللي كانت صلبيه في النيرف هتلاقي باين سنسيشن ضاعت كروت سنسيشن ضاعت هتلاقي برضه موتور تون على البلاد فيسل دول تلاقي العين ما بيعرفش سود موتور فايبر بنعرفها بحاجه اسمها كوليزارين باودر تيست يعني الواد وريني ايدك يا دي دفاع عالي ولا لا؟ تقول لي لا ده مش دقيق يعني بنجيب عندنا بودره مركونيزارين باودر بيسموها الحاج جمال بودره العبيد بودره دي عبيضه كده بروح رشوش على ايده لو فضلت بيضه يبقى دي جافه لو فيها حاله بتتحول لبيربل كلر اللي هتكون جايب بودره العبيد الرحمن الرحيم يعني اسمها ايه؟ حاجات بيسموها دي بقوم رشوش على ايديه لو فضلت تدقيق لونها ابيض يبقى دي جافه ما فيهاش عرق اول ما رميتها للبيربل يبقى العرق بيعملها كيميكال دينكوريشن اول لون البربل ده تيست اسمه ايه؟ كوينيزارين باودر تيست اسمه ايه؟ كوينيزارين باودر تيست طب اسمع بقى الحته الكبيره دي اهو عشان خاطري والعيد يرتاح في العرض طب ايه بقى؟ الباثولوجيكال جينيوس اللي بتحصل في اي نيرف انجري. بص بقى بص بص بص كان هتلاقي اسمها عندهم ايه؟ حصل هي اوبن انجري ولا كلوز، دي حته بتمن. بص لو كان اوبن انجري بالاغلب نيورو كيميسيس، في الكلام ده؟ هي دي الحته اللي قصدي عليها. طب ولو كانت كلوز انجري نيورو براكسيا او اكزونو كيميسيس. بص بص علاج ديت نيرف ريبير. بص علاج الاثنين دول كونزرف. طب ده بالله لو كل الرغي الصفحتين دول ما طلعت غير بدي انا مهم. استنى بس انا عايز التوازن طار، مش كل حاجه بتقعد طار. شوف انا صادق مع كده جايب الحبس، يعني نفس الشمس هرجع لكم دلوقتي. ما تغلطش في ايه؟ الحبس بجد انا جبت الحته بتاع الباثولوجي بتاع النيرف يا عم كبر ما تطلعش واقف من الهبس تمام؟ كده تمام؟ لكن مش عارف ايه؟ الحبس حبس. وزع مجهودك مش هيعمل اقعد احفظها واكبر. بص ده يعني ايه كلمة معنى كلمة نيوروتينيسيس؟ يعني تيميسيس يعني ديفيشن، يعني النيرف اتقطع نصين اسمها نيوروتينيسيس. طبعا الاكسونز بتنمو هنا بره النيرف، بيجي لك هايبر اكتشن يروح حاجزها وتعمل وات يو كول نيوروما فورميشن. سو ات ويل نيفر هيل الون، لازم نفتح العيان ونعمل نيرف ريبير يتخير عشان الاكسون تلحم مع بعض. ولو في تيشو جاب بحط هنا نيرف جراف، اجيب حته مثلا من الشوره النيرف وارقع بيها هنا كده وهنا. دي اسمها نيوروتيميسيس. سيب ورق ابص راسكم ابص راسكم تمام. بص بقى لو كان كلود انجري نيوروبراكسيا او اكزونوتيميسيس ايه الكلام ده؟ بص بقى بص بص بص الحته الجميله دي، ده الخلاصه بتاعتها. هو اي نيرف بيكون ايه يا رجاله؟ اي نيرف بيكون من ايه؟ حاجه اسمها نيوريلمر تيوبس، تيوبس كده فاضيه. ونيوريلمر تيوبس ايه جواها؟ من جوه ايه؟ جواها اسلاك كده اسمها ايه؟ الاكسون. ايه؟ جميل. في من بره كده عليها فكيه شوان سنتر، حاجه اسمها سنتر شوان، دي اسمها ايه؟ نونز اوف رامبير وكلام من ده. لو النيرف اتخبط كلوز هيحصل ايه؟ نيورابراكسيا دي نيرف كونكشن ليه؟ تمبورال لوس اوف نيورونال ترانسميشن. الصوت عالي عليك ولا عالي؟ عالي؟ بالظبط. بص كده بص بيحصل ايه؟ نيورابراكسيا. ايه نيورابراكسيا؟ ليه؟ تمبورال لوس اوف نيورونال ترانسميشن وزود ستراكشرال ده. العلاج ايه؟ كونزيرف، هيخف الوقت. عارف النيرف انا فرق خضر لما اتخبط ايه ده؟ والله ما هشتغل. يا عم دي حاجة فرصة بلاش رجعة اللحظة دي عني. أنا عبالي أنا نرجع مش هزار. أنا والله مع الكونتر، يا عم أنا والله مع الكونتر. بهزر ولا تصدقني. والله مع الكونتر سيبيه. هو نرجع دلوقتي حرمان زعلان. أسبوع بالكتير حد يمسخنه بس. هزر على الكونتر. أيوه. ما تحيليش عليه ما يجيش بالمحايل. هو أحسن. سيب. براحتك. كونزيرف. بعد اسبوع هتقول لك ايه؟ ده خير ابويا انا هديت خلاص انا عارفك بالنظر خد ده كبير ايه يعني؟ اكزون اوبتيميسيس. طب ايه يعني لو الاكسون اتقطع؟ بينمو تاني كونزيرف برضه. طب اوديكم حته بقى دي بقى مش مطلوب منكم لعلم الدرس اسمعوها ولا بلاش؟ عارفين الاكسون بينمو ونقدر نحسب سيادات كده بتبقى ازاي بعد ازاي نرجع لكفر نص لما الاكسون بيقدر بيحصل ديجنريشن في كل الحته اللي اسمها ولدنا في ايه يا عم ده يا عم انا كده هعيط قاعد مع النيورولوجيست ده كمان الحاجات اللي احنا عارفينها اللي انت بتلغيها دي اللي عارفينها بتقول هو بسرعه دي احنا فاهمينها بقى بص بيحصل وقت كل والليريان دي جنريشن انا كنت خايف اقولها اللي تزعلوا منك والليريان اللي برضه فينا مش شتيمه لا يعني مش فكره شتيمه ولا عارف فايه والليريان بعد يحصل دي جنريشن خاطر فيرست نوت برامبير ويقف كده ده بياخد الكلام ده اسبوعين كلام بعد اسبوعين يبتدي ينمو بمعدل 2 ملم بير دي وما نقدر احسب السايت اوف تروما والفارس سبلايت مصر بعد قد ايه بيشتغل؟ يعني مثلا لو عندي نيرف جاب 10 سم بعد قد ايه يكون اشتغل؟ سيبوه 10 مش عاملها جاب 10 سم بالظبط بعد 64 يوم سيبها زود. طب ياخد السنتي 5 ايام صح؟ يبقى 10 سم 55 يوم واسبوعين دي جنريشن في الاول دي اللي فات علينا مع الاداء يبقى ده 64 50 زائد 14 بتوع الديجنريشن. يبقى نقدر نقول ايه؟ ان النرف ده بعد شهرين واربع ايام المفروض يكون اشتغل. اسمها ايه؟ بيلد اكسبكتنسي. لو ما اشتغلش بعدها يبقى انت مشخص العام غلط يا ابراهيم. يبقى العيال عنده نيورون ميزن وانت شخصته هتلاقيه ميزن. ايفاليويت يور سيلف. ساعتها بتعمل ايفاليويشن للدكتور لا نيرف ويرجع في الاخر العيال كان عنده فراكشر في البيك تو وابراهيم شخصه اندر نيرف انجري اساسا. لكن محتاج جبس. فاهمين حاجه؟ دي وقت الشغل. جبتها رجاله؟ جبت الحته دي؟ جميله حته تاني؟ تمام. طب يلا بقى نيجي بقى على الحته الجميله دي اللي نفسي اوصلها لك. بص علاج النيرف اي راجل بقى كده طب نشوف بقى علاج النيرف انجري. قلت في النص من غير ما يعني بالظبط لو نيورو براكسي او اكزونوتوميسيس كونزرفاتيف يعني ايه كونزرفاتيف؟ مساج وفيزيو ثيرابي والكتريك باثل ستيميليشن يسمى احساس بالسوس اتروفي ممكن نعمل سبلنتج للباثل عشان ما يحصلهاش ستريتش اتروفي زي مثلا لو عندك ريديال نيرف مقطوع فبنعمله سبلنتج في الوضع ده اسمه كوك اب سبلنت سبلنت كده الفوكس ما كوك اب سبلنت عشان ما يحصلش ريست دروب على ما يشتغل. طب لو النيرف بقى كان مقطوع نيوروتيميسيس بص بقى لو نيرف طب لو كلين نيرف انجري بعمله نيرف انستموز خدناه بقى في العرض. طب لو كان سيبت كونت سيبت كونت نعمل ديلي نيرف ريبير بنعمل ايه؟ بنعلم النيرف في حته حليب كده اهو فاهمين قصدي ازاي؟ لغايه ما ايه؟ ما يجي الجاف بعد نفتح تخيط الجاف والنيرف فاهمين؟ اسالك بقى سؤال محرج ما قلتوش في العرض دلوقتي واحد جالي كومباوند فراكشر وعنده سادك نيرف مقطوع من اي نيرف مقطوع فانا لقيت الجرح مسكتك مسكتك يعني سبس الجامد فقلت ايه انا هعلمه بس الحرير وغير غير ما الجرح لا فضلت هتعمل ايه بين النيرف مش كده؟ بعد قد ايه كده؟ يعني الجرح ده احنا بنربطها بعدها بس ايه؟ بص لو الجرح هيلد ماي برايمري انتنشن بعدها كده تسبب لو سكندري انتنشن اللي هو يعني كان فيه انفكشن بقى والسكار برود بعدها بست اسابيع يعني من ثلاثه لشهر ونص ماكس تمام بتفتح تعمل ايه؟ تخيط النيرف بص بقى حته جميله تخيط النيرف بقى ارجوك لما تخيطيه تخيطيه وزود تنشن او روتيشن بص بقى بص عرفت الكلام ده وزود تنشن ها عشان انت ولا روتيشن لو خيطيه في روتيشن بيحصل كوزالجيا قدامك ما ايه الكوزالجيا؟ ده مش العرض في الاندكيشن اوف سيمباثيك تمام طلب اللي بيعمل كده ده يبقى شاطر يعني سكويت ايوه بيحصل سكويت في الاجابه سكويت بتبقى دي بنشوفها كتير قوي حواليك بس عشان المحاضرات ما سمعهاش بتحصل مع الميكس النيرف انجري بالذات اللي مشهورين السياتيك والنينجا ايه بقى؟ اي نيرف فيه ايه؟ فايبرز كتير قوي ساعات لما انت المفروض الاكسون بيلحق في بعض الموتور في الموتور السنتر بالسنتر البيت بالبيت التاتش بالتاتش وهكذا ساعات بيلحقوا عكس بعض يروح جاي البيت فايبر لحمه في السن في التاتش مثلا دي مصيبه جه الواد ده بيسلم عليا وده ما يسلم يحس ايه؟ تاتش او ما يسلم عليه يقول عليه هات معايا ايوه بتخش الترين على انها بين التاتش فايبر لحم في البين فايبر فباجي اقول لما البس التاتش يشتغل يطلع حطينا ضغط لا يروح واصل لغايه كده بيطلع على الفريم ايه؟ منطقه البين ده جرايد ده كمان ده دي اوسع ان الموتور يلحق في البين مع كل حركه اضحك يعني مش ينفع يشتغل تمام يعني مع كل حركه تحسها بين اسمها كوزالجيا فاهم؟ التاتش اوف بين افتر ميكس بين بين علاجها ايه؟ سمباسيكتومي ها؟ واحد سالني بعد الحصه سؤال غبي جدا مش قول هو مين؟ واحد في اللي قاعدين. واحد كله ده. رد قال لي انا اسف لنا رد انت عليه. قال لي بلا افكر ايه علاقه السمباسيكو بالبيت؟ عمل كده بالظبط ده رجل يعني زنقت بسؤال افهم ايه علاقه السمباسيكو بالبيت؟ الواد صايع يعني معلش بقى اسئله على الكرازه رد بقى اكتب بالظبط الاجابه اكتب ما تخيل هو البين فايبر توصل المخ ازاي؟ عندي سبايدر سلامك تراك بتشيله ازاي؟ البين فايبر دي لما بتيجي من اي حته بتمشي بالسمباسات بتشيل والسمباسات بتشيل توديها على سبايدر سلامك تراك سبايدر سلامك تراك توديها على البريد بس فانا بقى بعد كده السمباسات تشيل وانقطع بس ما توصلش سبايدر سلامك تراك ده بس قطعت المركب بينها وبين وصولها للمخ حتى بحاجه يعني تطلع ايه؟ من اي حته تروح ماشيه مسافه كده في السمباسات تشيل ما تروح داخل على سبايدر سلامك تراك توديها على الهاير سنتر انا بروح قاطع السمباسات تشيل يبقى تحت الترانسميشن بين من الحته دي خلاص انا عايز كده ماشي حضرتك يا ده عايز يعمل انجري للنيرف الدمي اقطع النيرف ووصله من جديد هو ده بص الاكشنز دي باي تشانس انت بتجيب النيرف حضرتك خدت النيرف ازاي؟ خدت النيرف تشيس من بره بس وهي الاكشنز دي بقى تتنقل وانت فاكر النيرف دي مثلا مليون اكسون انا عارف اكسون فاخوه بقى بتشاف ها؟ انا السبب بنسبب بعض احنا بنخيط النيرف تشيس ونقول ايه؟ مع بعضيكم بقى هو بقى تقول الاكسون ده ما بعطيكوا بقى وربنا كريم فاكر بقى ايه؟ خش تلاقي البيت قال لي انا مش عارف تطنش يا ابني كيف اخوك زي موتور خش حيوان على النوم فاكر الاكسون بقى نجيب بشوفكم لوك جوه انا مش شايف يا اصلا عامل الكابل ده انا لحمت الكابل من بره جوه الكابل ده مع نفسه انا عارف فيه ايه؟ طب بقى تاني ها؟ اي سؤال حضرتك تعبتوا النهارده على اسم فين من الصبح انت معانا مش الصبح ده ده كان عندك عرض اسمعك عميل لي بقى بص عارف اللي هو ايه مش عارف انت ليتك ولا ايه ولا ها جبت النهارده بيجي في بقى السيادة كنت بتاعهم مرة تانية قال لكم حتة كده ان دي في البريفرال نيرف تيجي اوريكم سؤال اللي جبت الدفعة اللي فاتت كنت عامل لهم ركب ها؟ نيوتن بروما صح؟ ها؟ هي عاوزة لا هي لا صعب بس ممكن يعني ياما امتحانات كررت نيوروفايبروما تعالى اقولها لكم جماعه كده البريفرال نيرفز المره الجايه بقى ابقى اقول لكم كده السيادة كنت عامل القراءه يعني مو المره الجايه تعالى بس اقول لكم النيوروفايبروما وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.